إن الذين يبايعون الله ويبايعون الله وبايعون الله فقد يدين فمن خفف منكم عليه الله فسوف يجزي عظيم. سيقول لكم خلفون عرب شرط نمر ونمر فاستغفر لنا يقولون بأساس ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله يدعو نفسه بغضا منكم لا يقي ورسول المؤمنين إلا إيمانا بوزن ذلك في قلوبكم وظننتم أن سيكون قلوبكم غمورا ولنؤمن بالله وسلم في النعمة كافية سيغوي الله السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء كان الله غفورا رحيما. سيقول خلفون أيضا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا أرضا وأنتم تأكلون من دون أن يدركم الله ولا تتبعون أكثركم قال الله من قال وسيقول لك تحسدون أنا بل كان لا يدخل إلا قليلا.